على دخول بيت الخلاء، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ بك من الخبائث. لو نسيت مثلا إني أدعي قبل ما أدخل، ودعيته بقلبي بدون ما أحرك شفتاي وأنا بالبيت جوا، جائز؟ جائز، لكن ما في فايدة. الفاضي حبيبي.